الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقيوم السماوات والأراضين، وإله الأولين والآخرين. هو سبحانه أقدر القادرين وأحكم الحاكمين، دلت على وجوده الحوادث والمخلوقات والموجودات، وأقرت بوحدانيته وربوبيته سائر البريات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأحد فلا ند له، وهو الصمد فلا ثاني له، وهو العلي الذي لا سمي له، والغني الذي لا ظهير له، يخلق عباده في الأرض والسماوات. هو سبحانه أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرجى من سئل، وأنصر من ابتغي. كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل فضل منقطع إلا فضله، وكل ظل قالص إلا ظله. لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر. كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، والأمر أمره، والخلق خلقه، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الخلق وحبيب الحق، والموصوف بالأمانة والصدق، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وأمر بالوفاء، وحرم الخيانة. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام، فالله نحمد. وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها، أنت أعلى وأمجد. لك الفضل والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. ثم أما بعد، فتعالوا بنا أحبتي في الله لنواصل الحديث عن أنبياء الله ورسل الله جل وعلا، مع سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام، ومع اللقاء 31 من لقاءات هذه السلسلة الطيبة. ولقد كان حديثنا في الأسبوع الماضي والجمعة الماضية عن بداية حياة يوسف عليه السلام، وبينا كيف أن الله جل وعلا أراه في رؤياه 11 كوكبا ساجدين له، وبينا تأويل هذه الرؤيا عند أهل العلم، وتحدثنا أيضا عما كاده إخوته له، حيث أنهم أخذوه من أبيه على مضض، وتركه يمشي معهم على كره، فانطلق به إخوته بعد أن عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب وفي أسفل البئر. وهناك أيها الأحباب تنزلت عليه رحمات رب الأرض والسماوات، هناك أوحى الله إليه فطمأن قلبه وأذهب ذعره وأسكن روعه، فأراد إخوته أن يذلوه فأعزه الله، وأرادوا أن يقصوه فقربه الله، وأرادوا أن يهينوه فرعاه الله وحماه الله جل وعلا. هو سبحانه أنس المستوحش وحبيب العابد وولي المؤمن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. ولما كادت الشمس أن تتوارى بالحجاب وعزم الإخوة على العودة إلى أبيهم، ذهبوا فجردوا أخاهم الصغير من ثيابه، ولم يشفع عندهم دمعه السخين ولا بكاؤه ولا الأنين، فلقد صم آذانهم التشفي وملأ قلوبهم الحقد والغيظ والحسد، فجردوه من ثيابه وألقوا به في غيابة الجب. هناك أيها الأحباب ظل في ظلمة ووحشة، يلسعه البرد ويطبق عليه الظلام، ثم عزم الإخوة على العودة إلى أبيهم بعد أن غابت الشمس، وأخذوا قميص أخيهم فلطخوه قميص أخيهم فلطخوه بدم مكذوب، وذهبوا إلى أبيهم ليلى يقطعون الطريق على إياس زعموا. قال سبحانه: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، تصنعوا البكاء وتجلببوا بجلباب التأسف والأسى على أخيهم، وجعلوا يسكبون دموع الكذب والحسرة، إنها دموع التماسيح، فبكاؤهم كان بكاء الكاذبين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا إليه في ظلام الليل لأن ذلك أستر لغدرهم، ولأن ذلك أدعى لقبول عذرهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ذرفوا دموع التماسيح، تصنعوا البكاء وجعلوا يكذبون على أبيهم. ورحم الله بعض السلف حيث قال: لا يغرنك بكاء المتظلم، فرب ظالم كاذب. فهاهم إخوة يوسف عليه السلام كذبوا على أبيهم وجعلوا يذرفون الدموع. وقيل إن الإمام الشعبي كان قد حضر مجلس قضاء لشريح القاضي، فجاءت امرأة تبكي، فسكت شريح ينظر في أمرها بدهاء القاضي المسلم العالم، فقال له الشعبي: يا أبا أمية، ألا تراها تبكي؟ فقال شريح رحمه الله: إنه لا ينبغي أن ينخدع الإنسان بدموع المتظلم، فلقد جاء إخوة يوسف يسكبون الدموع، فعلى العبد أن لا يقضي إلا بالحق. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هكذا جاءوا بهذه الحجة الواهية وهذا العذر القبيح، يظنون أن ذلك سينطلي على يعقوب عليه السلام. قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق، أي نتسابق في رمي السهام. وها هنا وقفة فقهية، وهي أن المسابقة والمغالبة جائزة في الإسلام بشروط. ذكر السعدي رحمه الله أن المسابقة والمغالبة ثلاثة أنواع: مغالبة تجوز بلا عوض، أي بلا مقابل ولا مكافأة، ولا تجوز بعوض، وهي كالجري على الأقدام، والمسابقة في المصارعة والسباحة وما أشبه ذلك. القسم الثاني مسابقة ليست جائزة لا بعوض ولا بغير عوض، وهي المسابقة بالنرد والشطرنج وهذه الألعاب المحرمة، لأنها إما أن تكون محرمة في ذاتها لورود النصوص الصحيحة فيها تحرم ذلك، أو أنها تكون قد ألهت عن القيام بواجب. النوع الثالث جواز المغالبة بعوض وبغير عوض، أي بمكافأة وبغير مكافأة، وهذه لا تجوز إلا في أحد ثلاثة أمور، وهي في سباق الخيل والإبل والسهام، كما ثبت ذلك في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في حافر وخف ونصل، أي لا يجوز السبق، والسبق هي المكافأة وهي الجعالة والجعل الذي يجعل للمتسابقين. لا سبق إلا في نصل، إلا في حافر وهو حافر الخيل، وخف وهو خف الإبل، ونصل يعني بذلك السهام. قال أهل العلم: ويجوز أن تكون المكافأة من المعلم للمتعلم، أو أن تكون من الحاكم إلى المتسابقين، أو أن تكون من أحد المتسابقين، مثل أن يقول له: إن سبقتني أعطيتك كذا وكذا، فهذا جائز ولا بأس به لورود النص فيه ولصحة الحديث فيه، ولأن الإسلام شرعه، لأن هذه الثلاثة أنواع تخدم ذروة سنام الإسلام وهو القتال في سبيل الله، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما يلعبه الناس اليوم في هذه البلاد وغيرها مما يسمى بالترسي فهو قمار ومحرم وماله خبيث، حتى لا تختلط على بعض الناس المفاهيم. وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المغالبة وجعل مكافأة على ذلك في العلوم الشرعية، مثل مسابقات حفظ القرآن الكريم، أو حفظ بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حفظ بعض متون أهل العلم، لأن العلم الشرعي والقتال في سبيل الله في نفس الدرجة وهما عديلان. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، أي تركناه عند ثيابنا وأمتعتنا، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فكذبوا أنفسهم قبل أن يكذبوا، وظهر في مقالتهم العي قبل أن يستنطقوا. ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وهذه هي الحجة التي ألهمها لهم فيما مضى الكلام عنه الأسبوع الماضي، لأنه قال لهم عليه السلام: أي نبي الله يعقوب، وأخاف أن يأكله الذئب. وهذا يدل على ريبتهم وكذبهم، ولذا قيل عند العرب: يكاد المريب يقول خذوني، يكاد المريب يقول خذوني، فإن الكاذب يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر على وجهه صفحات الكذب والخيانة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. انظر، ولو كنا صادقين، يعني أنهم غير صادقين، فلو كانوا صادقين ما جاءوا بهذه الصيغة، والله عز وجل يملك النواصي، ويملك أن لا يتكلم الإنسان إلا بإذنه، فإذا أراد الله جل وعلا أن يجري الحق على لسان عبد فإنه يجريه، وإذا أراد الله تعالى أن يفضح إنسانا كاذبا فلا بد أن يفضحه بلسانه ولو كنا كاذبين. يقول ابن عباس: وكانوا قد لطخوا قميص أخيهم بدم شاه، ذبحوا شاة ولطخوا قميصه بدمها. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، لطخوا قميصه وثوبه بدم مكذوب وعبر عنه بالمصدر للمبالغة ليبين أنه غاية الكذب وغاية الزور، وجاءوا على قميصه بدم كذب، ولكن هذه الحيلة لم تنطلي ولم تجري على نبي الله يعقوب عليه السلام. فلقد روى الطبري أنه قال لفتيانه ولأبنائه: ما أحلم هذا الذئب، افترس ابني ولم يمزق قميصه، أكل الذئب يوسف بدون أن يخرق وأن يشق قميصه، ما أحلم هذا الذئب. ولذلك من الأمثال العربية أنهم يقولون: فلان بريء من هذه التهمة التي اتهم بها وهو أبرأ من ذئب يوسف. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هذا اتفاق اتفقتم عليه، اتفقتم عليه، ومكيدة كدتموها لأخيكم. قال: بل سولت أنفسكم، بل سولت أنفسكم أمرا، قال: بل سولت أنفسكم أمرا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل أي صبر لا شكوى فيه ولا جزع فيه، أبتغي به وجه الله جل وعلا، ولا أشكو بثي وحزني إلا إلى خالقي ومولاي، فالصبر زادي وعتادي. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. منه العون جل وعلا وحده على هذه المكيدة وعلى هذه المؤامرة وعلى هذه الجريمة التي فعلتموها بأخيكم وعلى هذا الكذب الذي اخترقتموه، والله المستعان على ما تصفون. كلمات قالتها أمنا عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك يوم أن راج ما راج، قالت: والله لا أجد لي مثلا، لا أجد لي ولكم مثلا إلا ما قاله أبو يوسف عليهما السلام. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. والحديث رواه البخاري، وظل الأمر على ما هو عليه. ولما أرخى الليل سدوله وانطلق الناس إلى مضاجعهم ومواطن أنسهم وراحتهم، يظل الغلام المبارك عليه الصلاة والسلام في غيابة الجب، في ظلمة ووحشة، يلسعه البرد وتحيط به الظلمة، إذا أخرج يده لم يكد يراها، وانقلبت عليه هدأة الليل صارخا مؤرقا. فلقد صار يسمع في غيابة الجب ما لم يسمعه في ضجيج النهار، حتى أن أي حسحسة أو خشخشة تتحرك في الأرض إلا وظن أنه المقصود بها، ولكنه كان يستأنس بذكر الله، وكان يناجي ربه تبارك وتعالى. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. إنه ابتلاء من الله تبارك وتعالى لنبي الله يوسف، وهذه سنته سبحانه في عباده المقربين وأوليائه المتقين المخلصين. فهذا نوح قد ازدجر، وهذا إبراهيم قد ضاق به المفر، وهذا موسى قد افتقر، وهذا أيوب قد مسه الضر، إلا أن يوسف عليه السلام قد لحقه هذا البلاء على صغر سنه، فهو الذي لا يزال ينام عن عجين أهله، كان غض الإهاب لين العريكة، ما خالط ولا عرف الدنيا، والذي زاد همه أيها الأخيار أن يكون ظلامه من آصرته، وأن يكون خوانه من إخوته. ورحم الله من قال: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. وإذا كان الذي تصيبه الغصة يذهب إلى الماء، فما ظنكم بمن كانت غصته الماء؟ هذا هو الذي زاد همه، ظل في غيابة الجب، وألف قصة قد مرت في خياله، وشريط الأحداث ظل يدور في ذهنه ومخيلته، إلا أن صورة لم تنفك أن تفارقه هي التي خففت عنه سطوة الجب وغيابته. إنها صورة الشيخ الكبير الذي ضمه وقبله ودعا له، إنها صورة يعقوب عليه السلام. ولما أصبح الصباح ولم ير يوسف عليه السلام الليل كيف مضى، فلم ير البدر في تلألؤه ولا النجوم في اشتباكها، وطلعت الشمس وجعلت تفر الغادين والرائحين. وفي هذه اللحظة عباد الله سمع يوسف وبدأ يسمع بعض الهمهمات، وطرقت أذنيه بعض الخشخشات والحسحسات، سمع كلام قوم ونباح كلاب واضطراب هوادج على ظهور النوق، فبدا له من الأمل راية ومن الفرج بارق، فعلم عليه السلام أن الفرج قد جاء من الله جل وعلا، علم أن الفرج قد جاء من الله تبارك وتعالى، لا سيما بعد أن سمع صارخا يصرخ بوارد من وارد القافلة ليقول: أيها الوارد استسق لنا الماء لنروي الأكباد ولنروي الغليل ولنملأ المتاع. فكان صوت هذا المنادي وهذا الهاتف يدوي في البئر كأنه صوت طبول النجاة، فسعد يوسف عليه السلام بذلك. وما إن جاء الوارد وألقى بالدلو وسقط الدلو بالماء، فقام يوسف عليه السلام من على الصخرة وأمسك بالحبل وشده إليه، فعجب الوارد ولاحظ ثقل الشطن، فلما لاح على فم البئر لينظر ما القضية لاح له وجه كالصباح ومقلة كالشمس، فاستبشر بذلك وقال: يا بشرى هذا غلام. قال جل وعلا عن هذا المشهد: وجاءت سيارة، أي قوم مسافرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قبيلة خرجت من مدين إلى مصر فظلت الطريق، وجعل الله عز وجل هذه القافلة سببا في نجاة يوسف وخروجه من غيابة الجب. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، قال: يا بشرى هذا غلام. قال ذلك ليبشر نفسه ومن معه، قال: يا بشرى هذا غلام، فظنوه أنه عبد آبق أو طفل قد مدت به قدمه في قافلة من قوافل المسافرين، وهنا أضمروا في نفوسهم أن يبيعوه في بعض أسواق مصر. قال تعالى: وأسروه بضاعة، أرادوا أن يبيعوه رجاء أن ينتفعوا بثمنه. وهناك قول آخر لأهل العلم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، أن أسروه بضاعة هم إخوة يوسف، فأهل العلم مختلفون في هذه المسألة. منهم من قال: وأسروه بضاعة، أي السيارة وواردهم، ومنهم من قال: إنهم إخوة يوسف وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. الله جل وعلا عليم بما أسروه، عليم بما يعملون، وفي هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من ألطاف الله سبحانه ورحمته أن أرسل إليه هذا الوارد وهذه السيارة التي دقت أوتاد فساطيطها حول هذا الجب وبجوار هذا البئر، لأنه جل وعلا هو مسبب الأسباب، وإذا أراد أن ينجي عبدا فإنه ينجيه ولو كان في أعماق البحار ووعر الجبال. أجل أيها الإخوة، والله عليم بما يعملون. كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن ينجي يوسف بغير هذه السيارة وبغير هذا الوارد، لكنه تعالى أعلم وأحكم. فهو الذي خلق وقدر، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وكأن الله يقول لحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: إني لعلى علم بما يفعله قومك بك وبتكذيب قومك لك، وإني لقادر على أن أخذهم إلي أخذ عزيز مقتدر، ولكن لكل أجل كتاب، فاصبر واحتسب إن العاقبة للمتقين. وأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسره بضاعة، والله عليم بما يعملون. وقال بعض أهل العلم، وهو قول ابن عباس وغيره، أن إخوة يوسف هم الذين باعوه، باعوا أخاهم إلى هذه القافلة وإلى هذه السيارة، باعوه بعد أن أسروه بضاعة بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، وكتموا أن يكون أخاهم، وكتم يوسف عليه السلام أيضا أن يكون أخاهم خشية أن يقتل، وكانوا فيه من الزاهدين، أي أنهم لو سألوهم بلا ثمن لأعطوهم إياه، لأنهم يريدون الخلاص منه، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وقوله تعالى: وشروه، أي باعوه، لأن فعل شرى بمعنى باع، واشترى أي اشترى، وشروه بثمن بخس، بثمن ناقص قليل، دراهم معدودة لا تتجاوز 40 على رأي كثير من المفسرين، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، وهم لا يعلمون مكانته عند الله، ولا يعلم قدره عند الله جل وعلا، وما أعده الله له، وعليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وعلى القول الثاني أن الذي باعه هم السيارة، فإنهم لما ذهبوا إلى مصر ووصلوا به إلى أرض الكنانة ونزلوا به إلى بعض أسواق مصر، جعلوه من جملة البضاعة ومن ضمن العبيد الذين سيباعون، نزلوا به إلى السوق، فما إن نزلوا به إلى السوق أيها الأخيار حتى شد الناظرين بوجهه، وأثر الحاضرين بجماله ووسامته وحسنه، وقد بدت عليه ملامح المنبت الطيب والمعدن النفيس، إلا أنه قد على عيناه الكآبة والحزن. وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها، أي وزير ماليتها والقائم على خزائن ملكها وأموالها، فسبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان من يقول للشيء كن فيكون، سبحان المعز لمن أطاعه واتقاه، والمذل لمن خالف أمره وعصاه. إذا أراد الله تبارك وتعالى العز لأحد، فإنه لا بد أن يكون هذا الشخص عزيزا في الدنيا والآخرة، وإن أراد له العالم كله أن يذلوه. وإذا أراد الله أن يذل إنسانا فلا بد أن يذل، وأن تحيط به الذلة من كل مكان، حتى وإن أراد العالم كله أن يعزوه. مالك الملك يقول الشيء كن فيكون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر رأى في عينيه النجابة وفي صفحات وجهه البراءة، وتبينت له من كلامه ومن نبرته الصدق والأمانة، ورأى في طبعه الرزانة، فعلم أنه من منبت حسن ومن معدن نفيس، وأنه خرج من بيت كريم ومبارك، ولذلك كان ذا فراسة هذا العزيز وهذا الوزير، كان وزيرا للمالية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر الذي قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، وبنت الرجل الذي كان بمدين التي قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما استخلف من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. هؤلاء الثلاثة أفرس الناس، كانت عندهم فراسة قوية وتمييز بين الخير والشر، يعرفون ذلك من صفحات الوجوه أو من بعض العلامات والقرائن. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، وهكذا اشتراه عزيز مصر بدراهم معدودة وبدراهم قليلة، وأخذه إلى زوجته ودخل به القصر وقال لها أكرمي مثواه، أحسني إليه في المكان الذي يثوي فيه ويقيم فيه، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى أن ينفعنا فيعيننا على ما يصعب علينا أو نتخذه ولدا، أي أو نتبناه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن ينجي عبده ورسوله يوسف عليه السلام. أيها الأحبة، ها هنا وقفة لا بد منها معكم، وهي أن إخوة يوسف غفر الله لهم وعليهم السلام، لأنهم صاروا أنبياء في آخر القصة كما سنسمع، قد فعلوا أفاعيل عظيمة واقترفوا ذنوبا مستتبعة ومعاصي مسترسلة، وهذا أمره خطير، فإنهم أرادوا أولا أن يفرقوا بين أخيهم وأبيهم يعقوب، وحسدوا أخاهم وحقدوا عليه ظلما وزورا. الذنب الثالث أنهم أرادوا قتله. الذنب الرابع أنهم أخذوه وألقوه في غيابة الجب. الذنب الخامس حينما أتوا إلى أبيهم عشاء يبكون، وقد تصنعوا البكاء ولبسوا ثياب الظأن على قلوب الذئاب، وكذبوا على أبيهم وأرادوا مخادعته، وهذه ذنوب مستتبعة. ثم الذنب الآخر أيضا حينما باعوا أخاهم على القول بأنهم هم الذين باعوه، وهذه أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، كما روى ذلك الإمام البخاري في كتاب البيوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله جل وعلا خصم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، أي عاهد إنسانا ثم غدره، عاهد إنسانا على أن يراقب الله وأن يفي بهذا العهد ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. وإخوة يوسف قد باعوا أخاهم الحر، وهذا البيع بيع محرم، وها هنا وقفة فقهية لا بد أن نقف عليها أيضا، وهي تتعلق بالبيوع. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجرته. هؤلاء الثلاثة خصمهم رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين يوم القيامة، فإياك أن تكون منهم. والوقفة الفقهية هنا أن الله سبحانه وتعالى سمى هذه البيعة بيعا وشراء، وجعلها صحيحة، مع أن البيعة في حد ذاتها محرمة، إذ أن يوسف حر ولا يجوز بيع الحر. ومن هنا قال السعدي وغيره من أهل العلم أن الإنسان إذا باشر شيئا ببيع أو شراء أو انتفاع، وكان هذا الشيء قد غلب على ظن مستعمله أنه مباح وحلال فلا إثم عليه، لكن إذا غلب على ظنه أنه محرم، مثل الذين يأتون ليستفتوا في اشتراء المسروق، فإن هذه المبيعات محرمة لأنها تعين السراق على الإثم والعدوان. أما إذا اشترى الإنسان الشيء بثمنه العادي يظن أن مصدره مباح، لكنه بعد ذلك تبين له أنه من مصدر محرم، فإنه لا إثم عليه. والدليل على ذلك هذه الوقفة وهذه القصة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه، فالله جل وعلا عد ذلك بيعا وشراء صحيحا، لأن الذي اشترى هو عزيز مصر، وقد اشتراه بناء على أنه عبد قد بيع في السوق. وكذلك حينما اشترى السيارة يوسف من أخيهم يوسف على القول على قول ابن عباس أن إخوة يوسف هم الذين باعوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفعون بآيات القرآن الكريم وممن يقفون عند حدودها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وسلطانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، وهكذا نجى الله تبارك وتعالى نبيه يوسف عليه السلام من غيابة الجب، ونقله الله تبارك وتعالى من البئر إلى القصر برحمة منه وبلطف منه، وقيض له عزيز مصر وزوجته يرعيانه وينفقان عليه. فلقد نجى الله تعالى يوسف من الذل إلى العز ومن الضيق إلى السعة، فمكث في قصر العزيز. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي كما أننا نجيناه من إخوته فلقد نجيناه أيضا من غيابة الجب. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. وقوله ولنعلمه من تأويل الأحاديث بمعنى لنعلمه علم تعبير الرؤى، جمع رؤيا، وتعبير الأحلام، لأن هذا علم قد من الله تعالى به على نبيه يوسف عليه السلام. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أنه جل وعلا يجعل أسبابا لا يحيط بها العباد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز تبارك وتعالى. فهو سبحانه رب الأرباب ومسبب الأسباب، وهو الذي خلق خلقه من تراب ولانت لقوته الشدائد الصلاب. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهو تعالى العزيز الذي لا يذل، والقوي الذي لا يضعف، والغالب الذي لا يغلب، والقيوم الذي لا يمانع ولا ينازع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا لها من بشارة لأهل الإيمان، يا لها من بشارة لأهل الابتلاء والامتحان. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو وقف الناس جميعا في أن يردوا قضاء الله وأن يقفوا في وجه إرادة الله جل وعلا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن لا ينخدع من وقف في صف هذا الإسلام، مسكين من حارب ربنا تبارك وتعالى، من ظن أنه يحارب الله وأنه غالب فهو مسكين ويضحك على نفسه، وقد خدعته نفسه، لأن الله تعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من وقف في صف هذه الدعوة ولم يقف في طريقها فإنه منصور، أما من وقف في وجه الدعوة إلى الله وصد عن سبيل الله عز وجل بماله وعتاده وسلطانه فإنه مغبون ومغلوب ومخذول ومأفون، لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإنه سبحانه الذي خضعت له الرقاب وذلت له الأنوف ويسرت له الشدائد والصلاب، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يكون كما أراد الله في الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يشاء وفي المكان الذي يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فبعد أن كان في غيابة الجب وفي ظلمات البئر يصير يوسف عليه السلام يتقلب على الفرش الوثيرة ويأكل من أحسن الطعام وألذ الشراب، لأن الله تعالى أراد له ذلك. فلقد عاش في قصر عزيز مصر وقصر وزير ماليتها يأكل ويشرب ويطمئن ويهنأ بهذا العيش الرغيد، إلا أن ذلك لم يلهه عن طاعة الله ولم ينسه ربه تبارك وتعالى. فلقد كان كثير العبادة مواصل الذكر لربه جل وعلا، كثير المناجاة لربه موصولا بخالقه تبارك وتعالى. وفي هذا رد على أولئك المفترين الكاذبين الذين يقولون إن الدين إنما هو للفقراء والمساكين، وليس صحيحا ذلك. فها هو يوسف عليه السلام خرج من البئر إلى القصر ونجاه الله تعالى من الجب ومن الذل إلى العز، قد عاش في قصر عزيز مصر يأكل ويشرب ويلبس أحسن الثياب، ولكنه لم يشغله ذلك عن طاعة رب الأرباب تبارك وتعالى. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين، أي لما بلغ سن الحلم ولما اشتدت قوته وكمل عقله ونضج عليه السلام آتاه الله تعالى حكما وعلما، قيل حكما وسلطانا ونبوة وعلما. وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. فليس هذا مقصورا على يوسف فقط، فإن الشاب إذا نشأ في طاعة الله عز وجل فلا بد أن يعطيه ويهبه خالقه حكما وعلما وحكمة في القول في المقال وفي الفعال. وكذلك نجزي المحسنين، وفيها أيضا تسلية لإمام المحسنين صلى الله عليه وسلم، أن العاقبة له وأن النصر حليفه وأن العاقبة للمتقين وأن أعداءه سيبادون وسيبترون، وكان الأمر كما أراد الله تعالى. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. فيوسف عليه السلام لما كان محسنا في عبادة ربه يعبد الله كأنه يراه، ولما كان محسنا مع عباد الله يقوم بما أسند إليه من أعمال في قصر عزيز مصر، وهذا من الإحسان أن يقوم الإنسان بما يجب عليه وأن يحسن إلى عباد الله، جزاه الله تعالى بأن آتاه حكما وعلما ونبوة وفقها. وكذلك نجزي المحسنين، وهي عامة أيها الأحباب لكل الناس، لأن الله قال وكذلك، أي كما جزينا يوسف نجازي المحسنين، نجازي المحسنين. ففيها تسلية أيضا لمن ابتلي ولمن امتحن ولمن ابتلي بمثل بلاء يوسف عليه السلام، إذا كاد له إخوانه من النسب أو من الرضاع أو إخوانه في الدين والعقيدة إذا كادوا له المؤامرات الخطيرة وأرادوا أن يوقعوه في بعض الفخاخ وفي بعض الحرج، عليه أن يصبر. إذا حسده إخوانه وحقدوا عليه لأن الله تعالى قد من عليه بنوع من أنواع النعم، فعليه أن يصبر على هذا الأذى، عليه أن يصبر وأن يحتسب، لأن الله سبحانه سيعلي قدره ويرفع مكانته ويجعل العاقبة له مقابل صبره وجزاء تجلده وتحمله. فالصبر الصبر أيها المبتلى، والصبر الصبر أيها الممتحن، والتحمل التحمل أيها المحسود. اصبر على الظلم ولا تنتصر، فالظلم مردود على الظالم، وكل إلى الله ظالما، فما ربي عن الظالم بالنائم، نامت جفونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أيها الأحبة، هذا اليوم هو يوم التاسع من شهر محرم لعام هجري جديد، لعام 26,400 للهجرة، وغدا بإذن الله تعالى هو يوم عاشوراء الذي كان الله تعالى ولا يزال غالبا فيه على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن يوم عاشوراء يوم عظيم قد انتصر فيه الحق وخذل وزهق فيه الباطل. إنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام والمؤمنين معه وبني إسرائيل، وأغرق فيه فرعون وجنوده، وكان الله تعالى غالبا على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبعد سنوات الظلم والبغي والاعتداء والسطوة والقمع انقشعت هذه السحائب، وشاء الله تعالى أن يهلك عدوه وأن ينصر أولياءه. ولذلك كان من السنة أن يصام هذا اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم أيضا استوت فيه سفينة نوح على الجودي على الجبل كما في مسند أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الذين يصومون هذا اليوم فقالوا له إنه اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وجنوده ونجى فيه موسى وقومه، وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي سفينة نوح، فصامه نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله تعالى. فقال الحبيب المصطفى نحن أحق بالصيام منهما، فصامه صلى الله عليه وسلم ورغب في صيامه. أما عن أجر صيام هذا اليوم فلقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء وثوابه فقال يكفر السنة الماضية، أي أن الله يكفر إثم السنة التي مضت واقترف فيها العبد الذنوب والسيئات. والسنة أن يصوم العبد هذا اليوم مقرونا بيوم قبله أو بعده. ولذلك جاء في رواية ابن عباس وهي في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالسنة أن يصام عاشوراء وأن يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لأهل الكتاب. ووقفة أخيرة في هذا الموضوع، ونحن قد استقبلنا هذا العام الهجري الجديد، أن يحاسب كل واحد منا نفسه، فعلينا أن نحاسب أنفسنا وما اقترفناه وما قمنا به وما فعلناه في هذا العام الذي انصرم وكان نقصا في الأعمار. فما الذي قدمناه لديننا وما الذي قدمناه لإسلامنا؟ إنه عام قد ولى ومضى، إما أن يكون شاهدا لنا أو علينا. فإن كل يوم يمر بك يا ابن آدم، إذا مر بك يوم فقد نقص بعضك وهو يقربك إلى الدار الآخرة. ها هو عام قد انصرم وقربنا إلى الآخرة عاما، قربنا إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض جعلني الله وإياكم من أهلها، وإما أن يقربنا إلى نار تلظى والعياذ بالله. فيا من بلغ 60، يا من بلغ 70، يا من شاب شعره، يا من احدودب ظهره، يا أيها الشباب، يا أيها النساء، هذا عام قد ولى وانصرم، قربكم إلى الله، قربكم إلى الدار الآخرة، قربكم إلى الأهوال، قربكم إلى الموت وإلى القبور. ماذا فعلتم؟ هل حاسبتم أنفسكم؟ كيف كان عامكم؟ شاهدا لكم أم عليكم؟ كيف كنتم في هذا العام؟ وماذا تنوون القيام به؟ أم أنكم في غفلة؟ أيها الساهي، أيها اللاهي، أيها الغافل، يا غافلا عن الموت، يا ساهيا عن المصير، يا متماديا في الملذات والمعاصي، هذا عام قد كتبه الله عليك، لعله يكون آخر سنة، لعلها تكون آخر سنة في حياتك، لعل هذا العام الجديد هو العام الذي ستخرج فيه ورقتك، وترحل فيه إلى الله جل جلاله. فما الذي نويت؟ وعن أي شيء عزمت على التقرب إلى الله؟ أم أن يكون عاما كغيره من سائر الأعوام والعياذ بالله؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحاسبون أنفسهم وممن يسعون في صلاحها وزكاتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل الحديث عن بقية الأحداث المثيرة لقصة يوسف عليه السلام إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، اللهم اجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، اللهم اجعل عامنا الذي انصرم وانقضى شاهدا لنا لا علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح البلاد والعباد، وأصلح اللهم ولاة أمرنا ومن وليته أمرنا، أصلح لهم بطانتهم، واجعل بطانتهم بطانة خير وعلم ودين يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والغنى وسوء المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا المسجد بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك وحراستك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا ومسجدنا وديننا عموما بشيء أو بشر فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واقبض روحه يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم أعلي كلمتك وأعلي دينك الذي وعدت بنصره وإعلائه يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم أصلح أولادنا واجعلهم قرة أعين لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح نساءهم. اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير ونصر وسؤدد للإسلام والمسلمين. اللهم أخرج هذه الأمة من محنها، اللهم أخرج هذه الأمة من محنها، وخفف عنها بلاياها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان أو غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وأقم الصلاة.